واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مغادرا إلا حفظته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا طاغوتا إلا أخذته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، اهدنا واحفظنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، وارحمنا وآجرنا يوم العرض. اللهم ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم واصلح ولاة أمورنا. اللهم انصر المجاهدين، واهزم الكافرين، ووحد صفوف المسلمين، وشتت صفوف الأعداء والمشركين. اللهم من أرادنا والموجودين والإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى ذلك. اللهم من أرادنا والموجودين والإسلام والمسلمين شرا فأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره، وخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعله عبرة لمن اعتبر. اللهم نسألك نصر المسلمين. اللهم حرر المسجد الأقصى، وارزقنا فيه صلاة غير خائفين مأجورين برحمتك يا أرحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين المستعمرة والمضطهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جئناك من شهر رمضان مقصرين، وقد أنخنا ببابك مكسورين، سائلين فلا تردنا بعد الدعاء خائبين، ولا عن بابك مطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.